أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والمنفصل ما كان بخلافه كالخمسة مثلا، فإنها إن قسمت إلى ثلاثة واثنين لم يوجد فيها حد مشترك وإلا. كان الكلام في المتصل والمنفصل في تعريف الكم المتصل والكم المنفصل. قلنا في المتصل أنه ما يمكن أن يفرض بين أجزائه حد مشترك، بخلافه في المنفصل فإنه لا يمكن أن يفرض بين أجزائه حد مشترك، وهذا واضح أيضا. لماذا؟ باعتبار أن الحد المشترك إنما يفرض في أمر متصل واحد، الحق موجود واحد متصل يمكن أن يفرض فيه ماذا؟ حد مشترك. ما أن اعتبر بداية لأحدهما اعتبر بداية للآخر، اعتبر نهاية أحدهما اعتبر نهاية للآخر، اعتبر بداية لأحدهما ونهاية الآخر ولا محذورة فيه. وأما في الكم المنفصل أساسا من الاسم يتضح أن أجزاءه بعضها منفصل عن البعض الآخر كمراتب العدد، فإن العدد يعني ما هو اثنان، ما هو ثلاثة، ما هو أربعة، وهذه منفصلة في الواقع الخارجي، عن أجزاء بعضها منفصلة عن البعض في الواقع الخارجي. إذن لا يمكن أن نفرض حدا مشتركا بين هذه الأجزاء المنفصلة بعضها عن البعض الآخر. وإلا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: لو أردنا أن نفرض حدا مشتركا بين أجزاء الكم المنفصل نأتي إلى العدد خمس. طب الحد المشترك ما هو؟ الحد المشترك بين العدد خمسة الذي ينقسم إلى اثنين وثلاثة، ينقسم إلى أربعة وواحد مثلا، هذا العدد خمسة الذي ينقسم إلى الثلاثة والاثنين، هذا الحد المشترك واحد من هذه الأجزاء الخمسة أم خارج من هذه الأجزاء الخمسة؟ ماذا تقولون؟ هذا الحد المشترك بين الاثنين والثلاثة، هناك في الكم المتصل كنا نفرض حدا مشتركا بين نصفي الخط، نقول هذا النصف، هذه النقطة بين نصفي الخط يمكن أن نفرض فيها ماذا؟ حدا مشتركا. الآن نأتي إلى العدد خمسة لنرى أنه يمكن أن نفرض حدا مشترك أو لا يمكن أن نفرض حدا مشترك. خب نقسم الخمسة إلى اثنين وثلاثة، هنا كنا نقسم إلى نصفين، هنا نقسم إلى اثنين وثلاثة، هذا الحد المشترك هل هو واحد من هذه الخمسة أو هو خارج من هذه الخمسة؟ هذا الحد المشترك. فإن قلت واحد من هذه الخمسة لزم ما فرضته خمسة ماذا؟ أربعة. قلنا من واحد هذه الخمسة، أعيد الجملة، إن فرضنا أن هذا الحد المشترك واحد من هذه الخمسة لزم، لأن الحد المشترك هو غير ماذا؟ هو غير هذا القسم وغير هذا القسم. الحد المشترك نحن هناك ماذا كان عندنا؟ الحد المشترك يمكن أن يعتبر بداية من هذا ويمكن أن يعتبر بداية من هذا، لا هو جزء في هذا القسم ولا هو جزء ماذا في ذاك القسم. وإلا لو كان الحد المشترك جزءا في أحد القسمين فلما أمكن أن يعتبر بداية للآخر ولما أمكن أن يعتبر نهاية للآخر. إذن هذا الحد المشترك في الخمسة إن كان واحدا من هذه الخمسة يلزم أن تكون الخمسة ماذا؟ أربعة. وإن فرضتم أن هذا الحد المشترك واحد خارج من هذه الخمسة إذن يلزم ما فرضته خمسة ماذا؟ ست. إذن لا يمكن أن نفرض حدا مشتركا بين أجزاء الكم المنفصل، وإلا يلزم إما أن تكون الخمسة أربعة إذا كان الحد المشترك واحد من هذه الخمسة، وإما أن تكون الخمسة ستة إذا كان الحد المشترك واحدا خارج من هذه الخمسة. ولهذا والمنفصل يعني الكم المنفصل ما كان بخلافه يعني بخلاف الكم المتصل فإنه لا يمكن أن يفرض فيه حد مشترك بين الأجزاء كالخمسة مثلا، فإن الخمسة إن قسمت إلى ثلاثة واثنين فقسمنا الخط الواحد هناك إلى نصفين لم يوجد فيها أي في الثلاثة والاثنين فيها حد مشترك، وإلا فإن كان هذا الحد المشترك واحدا من الخمسة عادت الخمسة أربعة، وإن كان هذا الحد المشترك واحدا من خارج عادت الخمسة ستة، هذا خلفون. الثاني يعني والثاني أعني المنفصل الكم المنفصل، الثاني أعني المنفصل هو العدد، يعني عندما نريد أن نضرب مثالا للكم المنفصل فإن مثال الكم المنفصل هي الأعداد، ولكن البحث المهم في الكم المنفصل هو البحث في أن الواحدة هل هو داخل في الأعداد أو أن الواحدة ليس داخلا في الأعداد. يقول المصنف أن الواحدة وإن كان بتكرره يوجد العدد ومراتب العدد، إلا أن الواحد ليس هو من مراتب العدد، فإن مراتب العدد فلسفيا فإن مراتب العدد تبدأ من الاثنين فصاعدا. لماذا؟ لأنه نحن عرفنا الكم عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات. طب الواحد بما هو واحد يقبل القسمة؟ بما هو واحد من حيث أنه واحد لا من حيث أنه ينقسم إلى نصفين. إذا انقسم الواحد إلى نصفين فهو يقبل فهو كم، إلا أنه لا باعتبار أنه واحد بل باعتبار أنه اثنان نصفان. الواحد من حيث أنه واحد لا يقبل القسمة. طبعا البحث في العدد مو في المعدود، وإلا المعدود قد يقبل القسمة. ها ليس بحثنا في المعدود حتى تقول لماذا تقولون أن الواحد لا يقبل القسمة، وهذا الكتاب واحد ويقبل القسمة. هذا الذي يقبل القسمة هو المعدود، لا أنها أن الذي يقبل القسمة هو ماذا؟ هو العدد، هو الواحد. الواحد بما هو واحد لا يقبل القسمة لذاته. نعم الذي يقبل القسمة لذاته من أين يبدأ؟ يبدأ من الاثنين فإنه ينقسم إلى واحدين، من الثلاثة فإنه ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى ثلاثة من الواحد، الأربعة ينقسم إلى أربعة من الوحدات، الخمسة ينقسم إلى خمسة من الوحدات، وهكذا. ومن هنا ذكروا أن العدد أن الواحد من حيث أنه واحد لا ينقسم. هذا التقييد بياني أنه الواحد إذا انقسم إلى نصفين من حيث أنه نصفان ينقسم، لكن لا من حيث أنه واحد ينقسم. وهذا من أعاجيب العدد الرقم واحد، أنه ليس بعدد ولكن من تكرره يوجد العدد، ليس بعدد ولكن من تكرره يوجد العدد، فهو خارج عن حكم العدد، ولكن العدد إنما يوجد من أين؟ يوجد بتكرر نفس هذا الواحد. فلهذا كلمة أقول لإمام زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية، يقول يخاطب الحق سبحانه وتعالى يقول لك وحدانية العدد. كيف أن العدد واحد؟ طبعا بعض التفاسير لهذه الجملة، كيف أن الواحد ليس بعدد ولكنه من تكرره يوجد العدد؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى ليس داخلا في عالم الإمكان، ولكنه بتشؤناته بظهوراته يوجد عالم إمكان. طب إذن العدد، الأعداد، مراتب العدد تبدأ من الاثنين تصاعدا. طب العدد اثنان هو فقط مجموع واحد وواحد أو أكثر من ذلك؟ قالوا في محله أن العدد اثنان ليس مجموع واحد بإضافة واحد، والعدد ثلاثة ليس مجموع من واحد بإضافة واحد بإضافة واحد. لماذا؟ لأنه يرد فيه تلد فيه شبهة. لو قلنا أن العدد اثنين هو مجموعة إضافة واحد بإضافة واحد، أنتم تقولون أن الواحد ليس بعدد، فهل من إضافة واحد الذي ليس بعدد بإضافة واحد الذي ليس بعدد يلزم العدد؟ هذا من قبيل أن الجسم لا حجم له، ولكن بإضافة جسم إلى جسم يلزم ما له حجم وهو محال. ومن هنا قالوا أن كل مرتبة من مراتب العدد حقيقتها مركبة من واحد، مثلا مرتبة اثنين مركبة من واحد وواحد، ويوجد بينها بين الواحدين تركيب حقيقي يشكل لنا المرتبة اثنين، من قبيل الأكسجين والهيدروجين. عندما يتركب أحدهما مع الآخر تركيبا حقيقيا يوجد لنا ماذا؟ الماء. فإن الأكسجين لا هو الماء ولا هو الهيدروجين، فإن الماء لا هو الأكسجين ولا هو الهيدروجين ولا هو مجموع جمع وتركيب بسيط بينهما. ليس أثر الماء هو أثر الأكسجين بإضافة أثر الهيدروجين، وهذا ما ذكرناه في التركيب الحقيقي. الإخوة يتذكرون في التركيب الحقيقي نحن ماذا قلنا؟ قلنا يوجد أثر وراء آثار الأجزاء. كذلك هنا في مراتب العدد يوجد أثر وراء آثار الأجزاء. الأجزاء ما هي؟ في الاثنين الأجزاء واحد وواحد، في الثلاثة الأجزاء ما هي؟ واحد وواحد وواحد، في الأربعة الأجزاء ما هي؟ بإضافة واحد. هذه الأجزاء، ولكن كل مرتبة هي مجرد هذه الأجزاء أم لها أثر وراء هذه الأجزاء؟ قالوا لها أثر وراء هذه الأجزاء. ومن هنا قالوا أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع خاص برأسه، لا أنه فرد لنوعه. العدد اثنان نوع، العدد ثلاثة نوع، العدد أربعة نوع، العدد خمسة نوع. ما هو برهانكم؟ قالوا نحن عندما نأتي إلى العلوم الرياضية نجد أن كل مرتبة من مراتب هذه الأعداد لها آثار خاصة. ونحن قد تقدم في الأبحاث السابقة كيف استكشفنا التعدد النوعي من اختلاف الآثار. إذا اختلفت الآثار نستكشف اختلافا أنواع. إذا كل مرتبة من مراتب العدد نوع، لا جمع بسيط تركيب بسيط بين هذه الأجزاء، بل أثر وراء هذه الأجزاء. ومن هنا يقول السيد العلامة الثاني أعني المنفصل هو العدد الحاصل من تكرر الواحد. شوفوا عدد ولكن أجزاؤه هي تكرر الواحد، ولكن هو أمر وراء تكرر الأجزاء، لا أنه هو مجموع تكرر الأجزاء فقط، وإلا لم يكن نوعا برأسه. لأننا عندما نقول نوع يعني تركيب حقيقي بين الأجزاء. والعدد الحاصل من تكرر الواحد وإن كان الواحد نفسه ليس بعدد. لماذا؟ لعدم صدق حد الكم على الواحد، لأنه ما يقبل القسمة الوهمية بالذات، والواحد من حيث هو واحد لا يقبل القسمة لذاته. وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد في العدد 2 و3 و4 نوعا على حدة. سيدنا ما هو البرهان، ما هو الدليل على أن كل مرتبة نوع؟ قال لاختلاف الخواص والآثار، فإذا اختلفت الخواص والآثار نستكشف اختلاف الأنواع. نعم، كل مرتبة من مراتب العدد لها ماذا؟ لها أفراد تحتها نوع. المرتبة 2 نوع من العدد، ولكن تحته أفراد، كتابان، قلمان، نبضتان، بيتان ونحو ذلك. هذه كلها أفراد لهذا النوع الواحد الذي هو المرتبة 2. والأول أعني المتصل ينقسم إلى قار وغير قار. الكم المتصل تارة يكون كما متصلا قارا، قار يعني له استقرار، له اجتماع في الوجود، أجزاؤه مجتمعة في الوجود. غير القار ما هو؟ هو ذلك الوجود الذي لا تكون أجزاؤه مجتمعة في الوجود، بل تكون أجزاؤه منبثقة على أجزاء الزمان متدرجة. فإذا الكم إما متصل قار وإما متصل غير قار. والمتصل غير القار ينحصر مثاله في الزمان، فإن الزمان كم يعرض الحركة، ومن هنا عبروا عرفوا الحركة بأنها مقدار، عرفوا الزمان بأنها بأنه مقدار حركة الأشياء، بأن الزمان مقدار حركة الأشياء. كيف أن الحركة وجود متصل واحد ولكنه سيان؟ الزمان الذي هو العارض على الحركة أيضا كم يعرض الحركة، فإذا كان المعروض متصرما فالعارض أيضا ماذا يكون؟ متصرما. وهذا معنى أنه غير قار وليس له مثال إلا الزمان. فإذا نحن نستكشف من تصرم الزمان وأن أجزاء الزمان لا وجود، لا استقرار لها، لا اجتماع لها، نستكشف أن المعروض ماذا؟ أن المعروض أيضا كذلك، يعني أنه وجود واحد متصل سيال كما هو ثابت في محله. هذا فيما يرتبط بالكم المتصل غير القار. أما الكم المتصل القار فهو على 3 أقسام، إما حجم وإما سطح وإما خط. الحجم هو ذلك الكم الذي يعرض الجسم الطبيعي ويعين حجمه. الجسم الطبيعي هو ماذا؟ الإخوة درسنا في الأبحاث السابقة، الجسم الطبيعي هو الامتداد الفعلي في الجهات الثلاث، ولكن الامتداد الفعلي في الجهات الثلاث بمقدار حجم سنتيمتر واحد، بمقدار حجم متر واحد، بمقدار حجم مليون متر، بمقدار حجم 100 مليار متر. هذا لم يتعين في الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي هو الامتداد الفعلي في الجهات الثلاث، ولكن أي مقدار؟ هذا الذي يعين هذا المقدار، وأن الحاجم بمقدار سنتيمتر مكعب أو متر مكعب هذا كم عرض يعرض الجسم الطبيعي يسمى في الاصطلاح بالجسم التعليمي. هذا الجسم فيه جسم طبيعي وهو الامتداد في الابعاد الثلاثة طول عرض عمق، ولكن حجمه اي مقدار؟ افترضوا ان حجمه 10 سنتيمترات مكعبة و 50 سنتيمتر مكعب، هذا 50 سنتيمتر مكعب حجمه، هذا عرض كمية سارية في الامتدادات الثلاثة. ومن هنا قال ان الجسم الطبيعي هو الامتداد في الابعاد الثلاثة بنحو الابهام، لم يؤخذ فيه حجم معين، وإلا لو أخذ في الجسم الطبيعي حجم معين إذن غير ذلك الحجم لا يكون جسم. نحن لو أخذنا في ماهية الإنسان حيوانية ناطقية، وإذا لم تتحقق الحيوانية الناطقية معناه ماذا؟ لا يتحقق الإنسان. نحن لو أخذنا في الجسم الطبيعي حجما معينا إذن غير ذلك الحجم ماذا؟ ليس بجسم، مع أن كل هذه الأشياء أجسام، ولكن فيها جسم طبيعي وهو ماذا؟ وهو ذلك الامتداد المبهم في الجهات الثلاث. من يعين ذلك الامتداد المبهم؟ يعينه الجسم التعليمي الذي هو عرض من الأعراض، وهذا ما يسمى بالحاجم أيضا في الاصطلاح. فإن الحاجم هو الجسم التعليمي الذي هو الكم المتصل الآر. فإذا عندما نقول هذا الجسم يختلف عن هذا الجسم في حجمه، يعني ماذا؟ يعني في جسمه الطبيعي لو في كمه يختلف معه. إذا يتضح عندما نقول هذا الجسم مختلف عن هذا الجسم وهذا عن هذا، يعني في الجسم التعليمي مختلف، وإلا الجسم الطبيعي فيها جميعا على حد سواء. يختلف في الأعراض، لا أنه يختلف في حقيقة الجسم الطبيعي. من قبيل عندما تقول زيد مختلف عن عامر، فإن زيد مختلف عن عامر لا في ماهيته الإنسانية، ولا هذا إنسان هذا إنسان هذا إنسان. يعني بما يختلفون؟ يختلفون بالأعراض الخارجة من الكم والأين والمتى والزمان ونحو ذلك. كذلك هنا عندما نقول هذا الجسم يختلف عن ذاك، يعني يختلف في جسمه التعليمي، يعني في الكمية السارية في الأبعاد الثلاثة المتعينة، يعني في حجمه. والحجم كم، يعني عرض من الأعراض وليس جوهرا من الجواهر. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول من الكم المتصل القار. القسم الثاني، هذا الجسم له حجم. وعندما نأتي إلى هذا الحجم نجد أن هذا الجسم له وجوه ستة، هذا وجه هذا وجه هذا وجه هذا وجه هذا وهذا، فالوجوه ماذا؟ ستة. وعندما نأتي إلى كل وجه من هذه الوجوه نجد أن هذا الجسم بعد هذا السطح ماذا؟ بعده يعدم الحجم. هنا فوقه ولو بواحد واحد من المليار من المليمتر بعد هذا الحجم موجود او ليس بموجود؟ ليس بموجود. ولكن في اي وجه ليس بموجود؟ في هذا الوجه. وهذا الوجه فيه ابعاد ثلاثة وفيه ثلاثة ابعاد، عفوا فيه بعدان وفيه ثلاثة ابعاد، فيه بعدان. وهذا معناه ان القسم الثاني من الكم المتصل الار هو منتهى الحجم في احد الوجوه، وما هو ما يسمى عندهم بالسطح، وهو مركب من بعدين طول وعرض. طب الآن نأتي إلى السطح. هذا السطح له بعدان طول وعرض. طب عندما يريد أن ينتهي هذا السطح، إما أن ينتهي في هذا البعد وإما أن ينتهي ماذا؟ في هذا البعد. طب إذا انتهى في هذا البعد يسميه خط. إذا انتهى في الطول يعني له ماذا؟ بعد واحد. إذا انتهى هنا يعني انتهى في العرض، إذن له بعد واحد. وهذا معنى أن الخط له بعد واحد وهو منتهى إليه السطح. ثم عندما نأتي إلى منتهى إليه الخط، بعد لا يوجد عندنا امتداد، منتهى إليه الخط ما هو؟ والنقطة الفلسفية. ومن هنا بعد لا يعدون النقطة من أقسام الكم. لماذا؟ لأن النقطة لا امتداد لها حتى تكون داخلة في الكم المتصل. فتحصل مما تقدم أن الكم المتصل القاف إما حجم وهو الامتداد الفعلي المتعين في الجهات الثلاث، وإما سطح وهو الامتداد في جهتين منتهى إليه الحجم، وإما خط وهو منتهى إليه الساطح ويتركب من بعد واحد. قال والأول أعني المتصل ينقسم إلى قار وغير قار، والقار ما لأجزائه المفروضة اجتماع في الوجود، لأن المفروض أنه في الواقع الخارجي متصل، وإنما له أجزاء مفروضة في العاقل. ما لأجزائه المفروضة اجتماع في الوجود كالخط مثلا. لماذا قال مثلا؟ باعتبار أن الكم المتصل القار لا يختص بالخط، يوجد عندنا أيضا سطح وحجمون، بخلافه في غير القار وغير القار بخلافه، يعني ما لأجزاء لا يوجد لأجزائه المفروضة اجتماع في الوجود، فإن الزمان أيضا واحد متصل ولكن ليس لأجزائه المفروضة اجتماع في الوجود، أيضا أجزاء مفروضة كما سيأتي في بحث الزمان في القوة والفعل. وهو الزمان بعد لم يقل مثلا. لماذا؟ لأن الكم المتصل غير القار منحصر في الزمان، بخلافه في الكم المتصل القار فإنه ليس منحصرا في الخاص، ولهذا قيده بمثلا. وهو الزمان فإن كل جزء من الزمان مفروض، لا إشكال ولا شبهات، مفروض، وإلا الزمان أيضا وجود واحد متصل. فإن كل جزء من الزمان مفروض لا يوجد إلا وانصرم السابق عليه، يعني الجزء السابق عليه، ولما يوجد الجزء اللاحق، هذا في المتصل غير القار. وأما المتصل القار على ثلاثة أقسام: جسم تعليمي، الجسم التعليمي ما هو؟ وهو الذي عبرنا عنه بالحجم. جسم تعليمي وهو الكمية السارية في الجهات الثلاث من الجسم الطبيعي، تلك الكمية المنقسمة، تلك الكمية، هذا منقسم غلط، وهو الكمية، حتى إما خبر بعد خبر وإما شكل آخر، جسم تعليمي وهو الكمية السارية في الجهات الثلاث من الجسم الطبيعي، يعني أن الجسم الطبيعي يعين إبهام الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي أيضا هو كمية سارية في الأبعاد الثلاث لكن بنحو الإبهام. نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي جسم طبيعي، كل ما عندنا في الواقع الخارجي جسم طبيعي مع حجم، يعني مع الجسم التعليمي، مع العرض، مع الكم. المنقسمة تلك الكمية السارية في الجسم في الأبعاد الثلاثة، المنقسمة فيها أي في الأبعاد الثلاثة في الجهات الثلاثة، جسم تعليمي القسم الأول، وسطح وهو نهاية الجسم التعليمي المنقسمة في جهتين، تلك الكمية السارية في جهتين منقسمة، ماذا؟ في بعدين وجهتين كما ذكرنا. وخط، كأن المصلح صلح هذه الثانية والثالثة ولكن أبقى الأولى على صالحة. وخط وهو نهاية الساطحة المنقسمة في جهة واحدة. طبعا الآن يوجد إشكال واحد على مجموع أقسام الكم المتصل القار، أعم من أن يكون حجما أو سطحا أو خطان. هذا الإشكال منشأه نظرية معروفة عند بعض المتكلمين وهي نظرية الخلأ المطلق، يعني أن يوجد عندنا بعد ولا يوجد ما يملأ ذلك البعد على الإطلاق، أن يوجد عندنا بعد ولكنه مثلا الآن يوجد بيني وبين الأخ الذي أمامي مسافة كم امتداد، ولكن هذا الامتداد يكون مفرغا من أي شيء، يعني يكون عدما، لا يوجد فيه هواء ولا يوجد فيه غاز ولا يوجد فيه أي نوع من أنواع الموجودات. طبعا قد يقال بأن هذه القنينة مفرغة من الهواء، ولكن هذا التفريغ كما قالوا تفريغ نسبي، مو بمعنى أن داخل القنينة لا يوجد أي شيء يعني العدم، وإنما نريد أن نقول بأن هذا الهواء بهذا الضغط ليس موجودا هناك. فلهذا تجدون بأنه لو فرغت القنينة بأكثر مما ينبغي لانفجرت، باعتبار أن الضغط الخارجي للهواء يضغط عليها وينفجر. ليس معنى أن القنينة مفرغة من الهواء يعني أنها غير مشغولة بأي وجود، نعم قد تكون مشغولة بهواء لطيف ليس بهذه الدرجة من الضغط. مراد القائلين بالخلأ، فلهذا قيدتها بالخلأ المطلق، لأنه قد يوجد عندنا خلأ نسبي عندما يقاس إلى الخارج هو هي مفرغة، ولكنه في الواقع يوجد فيها شيء غاز ألطف من الهواء الخارج الموجود في الخارج. هناك نظرية تقول قد يوجد عندنا فراغ بعد ولكن لا يملأ بأي شيء، وهذه هي نظرية الخلأ المطلق. خب ما هي علاقتها ببحثنا؟ يقول أصحاب نظرية الخلأ المطلق أنه أنت عندما تقول أن هذا الخط كم متصل لعله بين أجزاء هذا الكم توجد ماذا؟ يوجد الخلأ المطلق، والمفروض أنه الخلأ المطلق لا يوجد شيء يملأه، إذن ما تفرضه متصل ماذا؟ ليس متصل، بل توجد بين أجزائه خلأ فرج، هذه الفرج لا يملأها أي شيء، فلا يوجد عندنا كم متصل، بس سواء كان الكم المتصل الخط أو الكم المتصل الصف أو الكم المتصل ماذا؟ الحج. أنتم تقولون أن الحج هو كم متصل، نحن نقول لعله بين أجزاء هذا الكم المتصل من الخلأ المطلق ما يجعل ما يجعله غير متصل. إذن إن قبلنا نظرية الخلأ المطلق يحصل عندنا شك في تحقق الكم المتصل، لأن ما نفرضه كم متصل لعل بينه ماذا؟ بين أجزائه من الخلأ المطلق الذي لا يملأه أي شيئين، فإذا ما فرض متصل في الواقع ليس بمتصلين. إلا أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الفرض صحيح، يعني لو كان عندنا خلأ مطلق نعم يحصل عندنا الشك في تحقق الكم المتصل، ولكن الكلام كل الكلام في إثبات الخلأ المطلق. هل يعقل تحقق البعد بلا أن يملأه شيء أو يستحيل تحقق الخلأ المطلق؟ فإن قلنا بإمكان الخلأ المطلق فيتحقق الشك في الكم المتصل بأنواعه، أما إن أنكرنا وقلنا باستحالة الخلأ المطلق فإنه لا مجال لهذا التشكيك، والمحقق في محله استحالة الخلأ المطلق، يعني أن يوجد بعد ولا يملأه أي شيء. قال وللقائلين بالخلأ، هذا هو الخلأ المطلق، وللقائلين بالخلأ، ما هو المراد من الخلأ؟ بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملأه، وللقائلين بالخلاء شك في الكم المتصل القار. ووجه الشك بيناه، يقول نحن نحتمل أن الخط وإن كان في الظاهر متصل ولكن بين أجزائه المفروضة ماذا؟ خلأ مطلق، يعني فرج بعد لا يملأه أي شيء. يقول سيد العلامة لكن الشأن، لكن الكلام في إثبات الخلأ بهذا المعنى. هذا تمام الكلام في الشق الثاني من الفصل التاسع، لأن الفصل التاسع كان في الكم، يعني تعريف الكم وقد بيناه، ثم في انقسامات الكم وقد بيناها المتصل والمنفصل وأقسام المتصل، ثم في خواص الكم أحكام الكم، مطلق أحكام الكم، مطلق أقسام الكم، متصل أو منفصل، والمتصل أيضا بأقسامه. قال تتمة يختص الكم، هذه المقولة فيها خواص فيها أحكام. الحكم الأول أنه لا يوجد أي تضاد بين أنواع الكم. سنأتي نستقرأ واحدة واحدة. القسم الأول قلنا الكم المنفصل، الكم المنفصل ماذا كان؟ العدد. فبنأتي إلى أقسام العدد، أقسام العدد الاثنان الثلاثة أربعة خمسة، ومن الواضح أن العدد اثنين يعرض ماذا؟ يعرض الجسمين، وهل يمكن أن يعرض الأجسام الثلاثة؟ والعدد ثلاثة يعرض ماذا؟ الأجسام الثلاثة، وهل يمكن أن يعرض الجسمين؟ إذن موضوع العدد اثنين هما الجسمان ما يعرضهما، وموضوع العدد ثلاثة هي الأجسام الثلاثة. ومن الواضح أننا قلنا في تعريف التضاد ماذا؟ اللذان يتواردان على موضوع واحد. وفي الكم المنفصل لا يوجد عندنا موضوع واحد يتوارد عليه الاثنان والثلاثة، فإن المرتبة اثنين تتوارد على الجسمين وهو موضوعها الخاص بها، والمرتبة ثلاثة تتوارد على موضوع آخر وهي الأجسام الثلاثة. ومن شرط التضاد أن يتوارد على موضوع واحد، وهنا لا يوجد هنا موضوع واحد حتى تتوارد المرتبتان، تتوارد المرتبتان من العدد على موضوع واحد. خب الآن نأتي إلى الكم المتصل غير القار وهو الزمان. معروضه ماذا؟ معروضه الحركة. خب معروضه الحركة يعني السيلان معروض للزمان. إذن موضوع الزمان هو ماذا؟ موضوع الزمان هو السيلان. فهل العدد يعرض الوجود من حيث الحركة أو يعرض الوجود من حيث الكم؟ من الواضح أن العدد لا يعرض الوجود من حيث الحركة، إذن موضوع الزمان هو الحركة، وهذا ليس موضوعا للعدد، وما هو موضوع للعدد ليس موضوعا للزمان. فإذن الزمان له موضوع والعدد له موضوعه الخاص به. الزمان موضوعه معروضه هو حركة كل شيء، والعدد معروضه ليس حركة الشيء، بل الجسم بما هو جسم من غير النظر إلى حركته. أيضا يأتي فيه الكلام المتقدم أن التضاد إنما يعقل في المتواردين على موضوع واحد، ومن الواضح أن موضوع العدد شيء وموضوع الزمان ومعروض الزمان شيء آخر. الآن نأتي إلى الكم المتصل القار بأقسامه، وأيضا هذا واضح أنه لا يقع التضاد فيه. لماذا؟ لأن موضوع الجسم التعليمي هو ماذا؟ هو الجسم الطبيعي، وموضوع السطح هو ماذا؟ هو الجسم التعليمي، وموضوع الخط هو ماذا؟ هو السطح. فما يعرضه الخط هو السطح، وما يعرض السطح عليه هو ماذا؟ هو الجسم التعليمي، وما يعرض الجسم التعليمي عليه هو الجسم الطبيعي، إذا لم يتحد الموضوع. ومن هنا لا معنى للتضاد في أنواع وأقسام الكم. قال يختص الكم بخواص الأولى أنه لا تضاد بين شيء من أنواعه. لماذا؟ لعدم اشتراك تلك الأنواع في الموضوع. وقد قلنا في تعريف التضاد فيما سبق وسيأتي، والاشتراك في الموضوع من شرط التضاد كما بيناه في الجوهر. الثاني قبول القسمة الوهمية بالفعل، حيث أنه يقبل القسمة الفرضية، ولكن قبوله للقسمة الفرضية ليس بالقوة بل قبوله بالفعل، يعني في العقل يقبل القسمة بالفعل كما تقدم بيانه في التعريف. الثالثة وجود ما يعده أن يفنيه بإسقاطه منه مرة بعد مرة. فالكم المنفصل هذا واضح، يعني أنه أنت الكم أي أقسام الكم أخذ، فإنه إذا أخذت جزءا واحدا من تستطيع أن تعد الباقي به في العدد. واضح، أنت إذا أخذت الواحد تستطيع أن تعد به الاثنين والثلاثة والأربعة إلى ما شاء الله من العدد. خب الاثنين تستطيع أن تعد به الأربعة والستة والثمانية والعشرة إلى ما شاء الله، الثلاثة تستطيع أن تعد به الستة والتسعة إلى ما شاء الله. كذلك في الكم المتصل غير القار يعني الزمان، فإنه لو أخذت الثانية تستطيع أن تعد به ماذا؟ باقي أجزاء الزمان. في الكم المنفصل، في الكم المتصل القار أيضا كذلك. نأتي إلى الخط، إذا أخذت الخط وكان طوله متر واحد فإنه تستطيع أن تأخذ السنتيمتر وتعد الباقي به. فأتي إلى الحجم، إذا كان الحجم متر مكعب واحد تستطيع أن تأخذ سنتيمتر مكعب واحد وتعد به باقي الأجزاء. وجود ما يعده أن يفنيه بإسقاطه منه مرة بعد مرة. الخمسة إذا أسقطت واحد ثم واحد ثم واحد إلى أن يفنى العدد، لا يبقى إلا الواحد، والواحد ليس بعدده. فالكم المنفصل وهو العدد مبدأه الواحد، وهو أي الواحد عاد لجميع أنواعه، مع أن بعض أنواعه عاد لبعض آخر كالاثنين للأربعة والثلاثة للتسعة. والكم المتصل منقسم أيضا ذو أجزاء حتى إما قارة وإما غير قارة، فالجزء منه سواء كان قار أو غير قار يعد الكل. الحكم الرابع، الخاصية الرابعة، المساواة ولا مساواة، عندما تقول هذا الجسم مساو لهذا الجسم، أو أن هذا الجسم أكبر من هذا الجسم، أو أن هذا الجسم أصغر من هذا الجسم. هذه أحكام الكم أولا وبالذات، وأحكام غير الكم ثانيا وبالعرض. فما له كم يمكن أن تقول أكبر أصغر مساوٍ أو غير مساوٍ، وأما ما ليس له كم فلا معنى لأن يقال أكبر أو أصغر أو مساوٍ. ومن هنا فإن هذه الأحكام لا تأتي في المجردات، في المجردات لا معنى لأن نقول أن هذا الملك أكبر من ذاك الملك أو أصغر من أو مساو له في الحاج. الرابعة المساواة واللا مساواة، وهما خاصتان للكم أولا وبالذات، وتعرضان غير الكم بعرض عروض الكم، يعني إذا كان الشيء له كم فيتصف بالمساواة بالكبر والصغر بعرض الكم، مثل الانقسام بالذات، فإن الانقسام بالذات أولا وبالذات للكم، وعندما يتصف غير الكم بالانقسام فهو ثانيا وبالعرض. الخامسة النهاية واللا نهاية، وهما تسابقتيهما، يعني المساواة واللا مساواة، هذا متناهٍ وذاك غير متناهٍ، هذا من خواص الكم. ومن هنا لا بد إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص، نحن عندما نقول أن الحق سبحانه وتعالى غير متناهٍ، ليس مرادنا المتنافي الذي يعرض الكام، وإلا لو فرضنا أن موجودا في العالم في عالمنا المادي أيضا غير متناهي، هذا لا يجعله واجبا. ألا تناهي الذي نقوله في الواجب وأنه لا حد له، ليس هو اللا تناهي الذي يعرض الكم بما هو كم، لأن هذا الحكم من التناهي، واللا تناهي أحكام الكم. أما اللا تناهي الذي نذكره في الواجب سبحانه وتعالى هو غير هذا اللا تناهي الذي يعرض الكم بما هو كمون. الخامس النهاية واللا نهاية وهما تسابقتيهما في الحكم، يعني تعرضان الكم أولا وبالذات، وتعرضان غير الكم ثانيا وبالعراض. هناك بحث مثلا في هذا التناهي واللا تناهي، بحث في أن الأجسام الأبعد، هل أن الجسم في عالم الطبيعي في عالم الطبيعة والمادة متناهي أو غير متناهي؟ هنا إذا قلنا أن الجسم غير متناهي، هذا أن الجسم غير متناهي يعني في أبعاده الذي هو الكم غير متناهي أولا وبالذات، وينسب اللا تناهي إلى الجسم ثانيا وبالعراض. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. أما الفصل العاشر فقد نقرأ التعريف، لا يوجد فيه مطلب جديد. الفصل العاشر في الكيف، وهو عرض، وقلنا فيما سبق أن العرض ليس جزءا ماهويا في التعريف، بل مفهوم عرضي كما تقدم، وهو عرض لا يقبل القسمة ولا يقبل النسبة لذاته. أما بعرض غيره لعله يقبل القسمة، لكن لا من حيث أنه كيف، بل من حيث أن فيه ماذا؟ كم. يقبل النسبة لكن لا من حيث أنه كيف، بل من جهة أخرى. إذن الكيف بما هو كيف لا يقبل القسمة لذاته ولا يقبل النسبة لذاته. ومن هنا يتضح أن الحكماء لم يجدوا تعريفا، لم يجدوا خاصة للكيف، لأن قبول القسمة بالذات هي ماذا؟ هي مرتبطة بالكم، وقبول النسبة بالذات هي المقولات النسبية السبعة التي تأتي. ومن هنا قالوا ما لم يكن كما وليس أحد المقولات السبعة النسبية فهو ماذا؟ فهو كيفون. طبعا هذا يرد عليه إشكال، إذا الإخوة يتذكرون، وجوابه إن شاء الله موكول إلى الأسفار. يرد عليه إشكال، أنتم قلتم فيما سبق أن هذه الأقسام من الأعراض ليست حصر عقلي، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي استقراء. ومن قال لكم ما لم يكن كما ولم يكن من المقولات النسبية إذا لابد أن يكون كيفا؟ لعله شيء وراء الكم والمقولات النسبية والكيف. أنتم قلتم فيما سبق أن الحصر أن عدد المقولات تسع، هذا ليس مبنيا على الحصر العقلي، بل هو ماذا؟ حصر استقرائي. نحن بالاستقراء وجدنا هذه الأقسام التسعة من الأعراض، كم كيف والمقولات السبع النسبية. ومن قال لكم أنه ما لم يكن كما ولم يكن من المقولات النسبية فهو لابد أن يكون كيفا. وهذا معنى أنه لم يجدوا خاصة خصوصية هي مرتبطة بالكيف بما هو كيف، وإنما قالوا أن الكيف هو الذي ليس بكم وليس بنسبة. قال الكيف وهو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، وقد قسموا الكيف بالقسمة الأولية إلى أربعة أقسام. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.